أنا بس خايفة لو عيني عليك في مرة دمعت وسألني قلبي هقوله إيه. أنا بس خايفة لو لقيت نفسي في مكان ارتحنا فيه مع بعضنا وخدني شوقي وشدني. أنا بس خايفة ويا ريت تقولي أعمل إيه. هتعب قوي هتعب عشان حبيت حقيقي. هتعب قوي قلبك ده عمره ما بلري. هتعب قوي هتعب عشان حبيت حقيقي. هتعب قوي قلبك ده عمره ما بلري. هتعب قوي دوام الحال من المحال. هرضى بنصيبي على اي حال. تعبي منه في ده وما افتكرش اللوم عليه. هيفيد بحاجة هيعمل ايه؟ مسلمة لله. ليه سبتني البعد عندك حاجة عادية؟ ليه سبتني علشان بحبك ماليش دية؟ ليه سبتني البعد عندك حاجة عادية؟ ليه سبتني علشان بحبك ماليش دية؟